والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. فليهلك العلم أيها المعلم والمتعلم، هذا التكريم الرباني والشرف الإنساني، فكان فكن على قدر هذه المسؤولية وتحمل بإخلاص تلك الأمانة العظيمة. أي عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير المتعلمين وكان خير المعلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي الكريم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز بالعلم وأكرم وأذل بالجهل وأرغم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من تعلم بالوحي وعلم وبدد ظلمات الجهل وفهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، وزينوا العلم بالإخلاص والفهم، وجملوا الطلب بالصبر والحلم. أيها المؤمنون، ها قد فتحت المدارس أبوابها لتعلم عن بعد تلاميذها وطلابها في ظل ظروف غير اعتيادية وأحوال عالمية استثنائية، وهذا يقتضي مزيدا من التيقظ والرعاية وكثيرا من الجهد والعناية حتى تسير العملية التعليمية بنجاح. فليكن المعلم رحيما رفيقا لمن يعلمهم غير محقر، صبورا غير ملول ولا متضجر، متواضعا لهم مشفقا عليهم. وعلى طالب العلم أن يتأدب بآداب طلب العلم، ويكون صادقا صحيح النية طالبا العلم النافع. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. رواه ابن حبان وحسنه الهيثمي. وعلى أولياء الأمور أن يوجهوا أولادهم إلى حسن الطلب والأدب، وأن يشجعوهم وأن يراقبوهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وليعلموا أن بناء الأمم إنما هي على قدر ما عندهم من العلوم، فاحرصوا على العلم حتى ترتفعوا في الدنيا والآخرة. العلم العلم عباد الله، فإن فيها بقاء الأمم، فإن فيه بقاء الأمم، وإن فيه مآثر العباد بين الأمم، وإن فيه مآثر في الآخرة عند الله الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.